القاهرة تقدم تمثيلية من إخراج السيد بدير. أسرة مجاهدة، أسرة مجاهدة تمثيلية كتبها الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ويخرجها السيد بدير. يا نسيبة يا نسيبة! من يناديني؟ أنا زيد بن عاصم، أين أنت؟ إنني بداخل الحجرة. ماذا تفعلين؟ أصلح من شأني. دعي شأنك وهلمي إلي. مهلا أيها الزوج الكريم، مهلا، فإني أتخضب بالحناء. لا داعي لذلك، فقد فات أوانه. ما تزال في بقية من الشباب، وما تزال بك فضلة من الفتوة. الأمر أهم مما تفعلين. أهكذا؟ لبيك إذن، لبيك. أين عمارة وحبيب عبد الله؟ انطلقوا قبل مجيئك يسعون إلى رسول الله. كنت عند رسول الله فلم أراهم في المسجد، ولم أشاهدهم وأنا راجع في الطريق. لعلهم سلكوا طريقا غير التي رجعت منها. قد يكون ما تقولين. أجد من الأمر ما يدعوك إلى لقائهم الآن؟ أجل يا أم عمارة، دعا داعي الجهاد في سبيل الله. الجهاد؟ الجهاد؟ وفرحتاه بالجهاد في سبيل الله، وشوقاه إلى الجنة. نعم يا نسيبة، وفرحتاه وشوقاه. إن بني كانوا يتحرقون شوقا إلى قتال المشركين. لأنك أنت أمهم يا نسيبة، منك استمدوا العزيمة والقوة، بل منك تعلموا البأس والثبات. الحق أنه الإيمان بالله هو الذي يملأهم عزيمة وبأسا. أجل أجل، والإخلاص لدين الله يزيدهم قوة وثباتا. لقد جمعت قريش جموعها في 3000 مقاتل وقدموا إلينا يريدون أن يطفئوا نور الله الذي أشرق في ديارنا، وأن يخمدوا دعوة الرسول الذي هدانا الله به. لن يصلوا إلى ذلك بإذن الله. نحن قد بايعنا رسول الله ولن نقعد عن نصرته ما دام فينا عرق ينبض. أجل يا زيد أجل، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. تهيأ منا ما يقرب من 1000 مقاتل ليلاقوا قريشا. إنا هزمناهم من قبل في يوم بدر، وكانوا 3 أضعاف المسلمين. لقد نصرنا الله عليهم بفضله. وهل سنخرج إلى قتالهم في هذه المرة، أو سنتحصن في المدينة ونطاولهم حتى يصيبهم الضعف والوهن؟ استشار رسول الله المؤمنين فرأى بعضهم أن نتحصن بالمدينة ولا نخرج إليهم، فإن دخلوا إلينا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوقهم. وهذا يا نسيبة رأي فيه حكمة. نعم نعم، لا يخلو من الحكمة. ومال رسول الله إلى الأخذ به صونا لأرواح المؤمنين، وخشية أن يغدر اليهود الذين يجاوروننا في الديار، ومخافة أن يتخلف المنافقون عن الخروج فيقل عددنا أمام العدو. ليس لليهود عهد ولا ذمة، وليس للمنافقين صدق عند البلاء. ومن العجب أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين قد وافق على هذا الرأي أيضا، وفي يقيني أنه لم يوافق عليه حبا في صيانة المؤمنين، ولكن ليغنم السلامة لنفسه وأتباعه المنافقين أمثاله. وهل استقر الرأي على ذلك يا زيد؟ كلا يا نسيبة، فإن فتياننا والذين لم يشتركوا في موقعة بدر قالوا: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا حتى لا يظنوا أننا جبنا عنهم. إن تشوقهم إلى الجهاد في سبيل الله يدفعهم إلى ما يقولون. ولم يزل الناس برسول الله حتى دخل داره فلبس لأمته واستعد للقتال. فداك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله. لكن المسلمين رأوا أنهم أشاروا على رسول الله مع أن الوحي يأتيه، ولما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، ليس لنا أن نستكرهك وأن الوحي يأتيك، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. وما كان جواب الرسول؟ قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. الله أكبر الله أكبر، فلتقري يا نفس عينا بالجهاد. ما بالك تسرعين؟ أين سلاحي؟ أين سيفي وقوسي؟ عندك سلاحك فخذه، أما أنا فسأسرع لأدعو النساء حتى نقوم بدورنا في الجهاد، نسقي الظمآن ونأس الجريح ونريش السهام. ولكني أراك تتناولين سيفا. لينفعني عند الحاجة. ها هم أولئك عمارة وحبيب وعبد الله يقبلون. أسرعوا يا أبنائي وخذوا أسلحتكم. ما لا تنتظرين حتى نكلمك؟ اتركوني ولا تشغلوني، وموعدنا هناك مع المقاتلين. نرجو أن يكون الموعد في الجنة إن شاء الله. أما ترى يا عمارة ما فعلت أمنا؟ في ساعة الجد يا حبيب يحمد الإقدام. هيا بنا أسرعوا لندرك المجاهدين. هيا بنا، هيا بنا. وفرحتاه بالجهاد وشوقاه للجنة. الله أكبر، الله أكبر. حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على خير العمل. يا مؤمنات، يا مؤمنات، يا بنات الأوس والخزرج، يا من بايعتن الله ورسوله، البدار البدار البدار البدار، لتؤدين واجبكن وتناصرن رجالكن. اخرجن راهم وعددن سهامهم واسقين ظمآنهم وضمدن جراحهم. البدار البدار البدار البدار. ما بال صوتك عاليا يا ام عمارة؟ بالحق يعلو. وإلى الجهاد يدعو يا عبد الله بن أبي. وما لي أراك تتقلدين سيفا؟ هو في الحرب خير معوان. أتريدين مشاركة الرجال في الطعن والنزال؟ أليست لي سواعد تقوى على الضرب بالسيف، ولي قلب شجاع يقدم على الأهوال؟ ولكنك قد كبرت يا نسيبة. إيماني بالله يعيد إلي الشباب، وثقتي فيه تمنحني القوة. يكفي أبناؤك الذين تضحين بهم صغارا. لا يغني إنسان عن إنسان، وأبنائي أقدمهم لأفضل الأعمال. الشأن في النساء أن يتأخرن عن الصفوف، والشأن في الرجال أن يحملوا العبء في ساحة الوغى. هناك بعض الرجال ترتعل فرائصهم عند ذكر الحرب، ويرضون أن يكونوا مع الخوالف العاجزين. ما أعجب قولك يا أم عمارة. وهناك بعض الرجال يثبتون الهمم ويدعون للقعود، لأنهم لم يؤمنوا كما آمنا بالحق، ولم يخلصوا كما أخلصنا لله. وما هو مصير المقاتلين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن قريشا في عدد لا تحصى كثرته. العزيمة الصادقة تغلب الكثرة. وهم في عدة لا تفل قوتها. إنهم يستعينون بأصنامهم اللات والعزى ومنات وهبل، ونحن نستمد من الله العون لأننا على حق. ارجعي يا أم عمارة واحقني دمك واغنمي نفسك. عجبا، كيف تقول؟ لقد ظننتك وهؤلاء الذين معك مستعدين لنصرة الله ورسوله. أخطأ ظنك يا نسيبة، فإنا لا ندري على ما نقتل أنفسنا. تعسى لك ولما تقول يا عدو الله. يا عبد الله بن أبي، يا عبد الله، مهلا مهلا. ماذا تريد يا أبا جابر؟ أراك قد رجعت بثلث المقاتلين وتركت نبيك وقومك. ما لنا في القتال رغبة؟ لا تخذلوا قومكم ونبيكم أمام أعدائهم. لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم. إننا سنقاتل. لا أرى أنه سيكون بينكم قتال. وما يدريك أنه لا يكون قتال. إني أعلم بالقوم منكم. أبينك وبين قريش عهد وميثاق، فتعرف أخبارهم؟ إنهم جاءوا ليحاربوا محمدا ومن هاجر معه. إن محمدا هو رسول الله الذي هدانا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ما لنا نحن معشر الأوس والخزرج وما لقريش حتى نقاتلهم وليس بيننا وبينهم عداوة؟ نحن معشر الأوس والخزرج ندافع عن كلمة الله وعن رسول الله، وإذا لم تنصروا الحق فادفعوا عن موطنكم المدينة وانصروا إخوانكم وبني عمكم الذين آمنوا على من جاءوا ليغزوهم في ديارهم وهي دياركم. إن قريشا لا يريدون بنا شرا، والله لئن ظفروا بكم ليصيبنكم منهم أذى وبلاء. لن يكون بيننا وبينهم أذى وبلاء، أبعدكم الله يا أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه فارجعوا خاسين. صدقت يا أبا جابر، فليرجعوا خاسين. الله أكبر، لقد هزم المشركون وأرى المؤمنين يتعقبونهم، فهيا إلى الخنائم والأسلاب. انتظروا يا قوم، إن رسول الله قد أعدنا نحن 50 رجلا من الرماة لنقف في وجوه خيل المشركين، فلا تتخلوا عن أماكنكم. لقد ولى المشركون وجوههم يطلبون الفرار ولن يرجعوا، فإلى الغنائم قبل أن تفوتنا. لا تشغلنكم يا قوم أمور الدنيا، فقفوا وأطيعوا أمر الرسول. إن مهمتنا قد انتهت. إنها لم تنتهي بعد، ألم يقل لنا الرسول لا تبرحوا مكانكم إن رأيتم أننا قد هزمناهم؟ ألم يقل لنا إنا لا نزال غالبين ما دمتم ثابتين مكانكم؟ هيا يا ابن جبير هيا، فلن يرجع المشركون. لن أخالف أمر رسول الله حتى لا أكون سببا في الهزيمة ولا قيمة للغنائم والأسلاح. أما ترى النصر يا ابن جبير؟ أراه، ولكني لن أبرح مكاني أبدا. ستفوتك الغنائم، نحن ذاهبون. أما أنا فسأطيع الله ورسوله وأنال رضاءهما. لقد بدأنا نهزم أتباع محمد ولطرتنا آلهتنا اللات والعزى. يا نصارات قتلانا في بدر، اقتلوا محمدا وأتباعه. اضرب يا كيد ابن عاصم، فإن أبواب الجنة قد تفتحت للشهداء. اضربي يا نسيبة كما أقوى ساعدك وما أعظم إيمانك. اضرب يا حبيب، اضرب يا عبد الله، فاليوم تبذل النفوس في سبيل الله. النصر لله ورسوله إن شاء الله. قتلوا أعداء الله ولا تمكنوهم من أن يصلوا إلى رسول الله. لن يصلوا إليه ونحن أحياء. أين عمار؟ ما لي لا أراه، أتراه قد فر؟ بل يا أماه، قد كان قريبا منا. أين هو إذن؟ فأنا لا أسمع صوته. أماه، هل أمي إليه؟ من هذا؟ عمار. أجل يا أماه، أسرعي فأعصبي جرحي واسقيني شربة لهذا السقاء الذي معه. اشرب يا ولدي وسأختم لك اليوم. ما الذي حول انتصارنا إلى شبه هزيمة يا أمه؟ تخلى أكثر الرماة عن أماكنهم التي عينها لهم الرسول، فرأتهم خيل المشركين، هداروا من الخلف وقتلوا من بقي منهم، ثم هجموا على المسلمين وفاجأوهم، فولى أكثرهم منهزمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الآفة كل الآفة في العصيان. قد عصبت جراحك، قم يا بني وضارب القوم، وها أنا ذا بجوارك. انظر يا أمه هذا العملاق المخبل. الله، إني أراه هو كالثور الهائم. إنه هو الذي جرحني. اهجم بنا عليه، اهجم. أنا معك يا أمه، فهيا خذ يا عدو الله. أيوي، أنت تضربين أمره. أجل، وخذ هذه يا عدو الله. إذا تلقي ضربة سيفي. خابت ضربتك، خذ أنت. وخذ هذه أيضا. خذي هذه ولن تخيب. خذها جرحا بجرح، ومأواك النار وبئس المصير. قتلت امرأة الله درك يا أمه، أنا رسول الله يبتسم مسرورا بما تفعلين. أجهزوا على عدو الله يا عمارة، ثم اتبعني لنقل بجوار يا حويل. انظري يا أمه، إن بعض المشركين أحاطوا برسول الله. نفسي هباء الرسول. أسرع يا عمارة، وهذا زيد بن عاصف وأخواته حبيب عبد الله يسرعون مسكنا حتى نكون دروعا مع أبي بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص ومن حوله من المجاهدين، لنحمي رسول الله من أن ينالهم الشكون. الله أكبر، النصر للصابرين الموقنين. الله أكبر، النصر للحق المبين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أدركي عمارة يا أماه أدركي. ما له عمارة؟ لا تشغلني به الآن. آه ينقض أنفاسه الأخيرة ولعله بحاجة إلى جرعة ماء. انتهى الأمر يا نسيبة واستشهد في سبيل الله. في سبيل الله قدمتك يا عمارة وأحمده على أن جعلك من الشهداء. اضرب يا حبيب، اضرب يا عبد الله، واثبت يا زين، فإن الله أعد المؤمنين أجرا عظيما. الله أكبر، قد فتحت حجة الأعداء أمام سرات المؤمنين الصادقين. انظر يا أماه، إن المشركين يتراجعون وعاد المنهزمون المسلمين بعد أن زالت عنهم المفاجأة. الحمد لله، لن يخذلنا الله أبدا ما دمنا مؤمنين بالحق واثقين من النصر ثابتين أمام الأعداء. أرى بك جراحا كثيرة يا أماه. يا ولدي دع جراحي الآن، فلقد كان يسرني أن أقتل في سبيل الله وأن أكون مع ابن عمار بين أولئك الشهداء الذين ذهبوا إلى لقاء ربهم فرحين بما أعده لهم مستبشرين برضائه عنهم. قولوا هبل. هذا صوت من المشركين يعتز بصنمه هبل. أجب يا حبيب بما أمرنا رسول الله أن يجيبهم به. الله أعلى وجل، الله أعلى وجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أنا لنا الهزة ولا هزة لكم. هذا صوت من المشركين يعتز بصنمه العزة. أجبه يا حبيب. الله مولانا ولا مولى لكم. يوم بيوم وإن موعدكم أنعام القادر. أجب يا حبيب بما أمرنا رسول الله أن نجيب به. أجب. نعم، هو بيننا وبينكم موعد وسنحسبكم بإذن الله وسنريكم أن الحق لا يغلبه الباطل وسنعلمكم أن الإيمان لا يطمسه الضلال وستشرق هداية الله على العالمين. استمعتم أيها السادة إلى برنامج أسرة مجاهدة، كتبه الأستاذ عبد الستار أحمد فراج وأخرجه السيد بنير. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات صلاح منصور، زوزو نبيل، عبد الرحيم الزرقاني، فرج النحاس، عبد المنعم مدبولي، صبري عبد العزيز، لطفي عبد الحميد، محمد علوان.